بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والإقالة مستحبة لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. وهي فسخ، لأنها عبارة عن الرفع والإزالة، يقال أقال الله عثرتك أي أزالها، فكانت فسخا للبيع لا بيعا، فتجوز قبل قبض المبيع ولو نحو مكيل، ولا تجوز إلا بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا، لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له، وتجوز بعد نداء الجمعة، ولا يلزم إعادة كيل أو وزن، وتصح من مضارب وشريك وبلفظ صلح وبيع ومعاطاة، ولا يحنث بها من حلف لا يبيع، ولا خيار فيها، أي لا يثبت في الإقالة خيار مجلس ولا خيار شرط ونحوه، ولا شفعة فيها لأنها ليست بيعا، ولا تصح مع تلف مثمن أو موت عاقد ولا بزيادة على ثمن أو نقصه أو غير جنسه، ومؤونة رد مبيع تقايلاه على بائع. باب الربا والصرف. الربا مقصور، وهو لغة الزيادة، لقوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي علت. وشرعا زيادة في شيء مخصوص، والإجماع على تحريمه، لقوله تعالى: وحرم الربا. والصرف بيع نقد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والإقالة مستحبة. سبق تعرف الإقالة؟ سبقت لغة واصطلاحا. طيب، قال: والإقالة مستحبة. أما بالنسبة للجواز فهي جائزة بالاتفاق، الإقالة جائزة بالاتفاق، لكنها مستحبة عند بعض العلماء كالحنابلة وغيرهم أنها مستحبة، لهذا الحديث لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. هذا روى ابن ماجه، وصححه جمع من العلماء، صححه ابن حبان ورواه ابن ماجه ورواه الإمام أحمد أيضا ورواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان والحاكم الذهبي وابن حزم وابن دقيق العيد وغيره. وكونه تقال عثرته يوم القيامة دل على أنه عمل مستحب مشروع ينبغي فعله، مثل من فرج عن مسلم فرج الله عنه إلى آخره، ستر مسلما. هنا أيضا: من أقال مسلما أقال الله عثرته، يعني إذا أتى شخص يقول: أنا أريد أن أرد المبيع، فالمستحب أن يجيب الإنسان، المستحب أن يجيب، لا سيما إذا لم يكن عليه ضرر، سواء الذي طلب الإقالة البائع أو المشتري، يعني يأتي للبائع يقول: أنا هونت، ما أريد هذه السيارة، أطلب منك أن تقيلني. فيستحب للبائع أن يقيله. المشتري إذا اشترى السيارة، أقصد البائع إذا باعها قال: والله أنا ود أحب أن تقيلني، ما أريد أبيع سيارتي، فالمشتري يستحب هنا أن يقيله ما لم يكن هناك ضرر. قال: وهي فسخ، لأن عندنا فسخ وعقد وبيع. فالإقالة فسخ، الإقالة ليست عقد ولا بيع، الإقالة ليست عقد ولا بيع، إنما هي فسخ. وإذا قلنا فسخ معناه أن العقد الأول صحيح، معناه أن العقد الأول ثابت صحيح. قال: وهي فسخ، لأنها عبارة عن الرفع والإزالة، يعني رفع الحكم الصحيح الأول، رفع العقد الصحيح وإزالته، فصار فسخ، صارت فسخا. يقال أقال الله عثرتك أي أزالها فكانت فسخا للبيع لا بيعا. لا بيع يعني الإقالة فسخ للبيع الأول, فسخ للبيع وليست بيعا جديدا, وليست بيعا جديدا, ها, مع أنها صيغتها صيغة البيع. هو لما اشترى ها أخذ السيارة وأعطاها القيمة, أليس كذلك؟ الآن ها سيأخذ السيارة ويعطيها القيمة, البائع يأخذ السيارة ومشتري يأخذ القيمة, صح ولا لا؟ صيغتها صيغة البيع لكنها لا تسمى بيعا, إنما هي فسخ, ولهذا لا يثبت لها أحكام البيع كما سيأتي في بعض الأمثلة, لا يثبت لها أحكام البيع. قال فكانت فسخا للبيع لا بيعا فتجوز قبل قبض المبيع. هذا مما تفارق به الإقالة البيع, هذا مدل على أنها ليست بيع, ليست بيعا, لأنه يجوز الإقالة قبل قبض المبيع. اشترى مثلا مكيل وقبل قبضه قال أنا أريد أن تقيلني, أريد أن تقيلني, فيرد له القيمة وهذا يترك له المكيل مع أنه هنا ما قبضه, واضح له؟ طيب قبل قبض المبيع ولو نحو مكيل, يعني حتى لو كان الإقالة في نحو مكيل. لماذا قال نحو مكيل؟ يعني ليشمل الموزون والمذروع والمعدود إلى آخره, لأن هذه التصرف فيها قبل القبض أشد من غيرها, أشد من غيرها, يعني عند الحنابلة وعند غيرهم لا يتصرف فيها قبل قبض المكيل, ولهذا قال حتى لو كان مكيل. قال ولا تجوز إلا بمثل الثمن الأول, يقول ولا تجوز إلا بمثل الثمن الأول, وسيأتي الكلام على هذا عندما يتكلم صاحب الروض. يقول هنا لا تجوز إلا بمثل الثمن الأول, يعني إذا باعه سيارة بخمسين ألف وقال أقلني, ها لا تجوز إلا أن يرد الخمسين, وهذا يرد السيارة نفس الثمن الأول, يعني لا يزيد ولا ينقص ولا يختلف أيضا قدره, أقصد نوعه لا يختلف نوعه, يعني لو باعه مثلا بذهب ثم أراد أن يرد له فضة, باعه بريالات أراد أن يرد له دنانير, المصنف يقول ما يصح, لا بد أن يكون بمثل الثمن الأول, وسيأتي. قال ولا تجوز بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا. قدرا يعني إذا كان الثمن خمسين يرد لكم؟ خمسين. ونوعا, نوعا إذا كان الثمن ريالات يرد ريالات, دنانير يرد دنانير, وهكذا. قال لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له. إذن ما هنا دليل على اشتراط أن يكون الثمن مثله, إنما تعليل. ما هو التعليل؟ قال لأن العقد ارتفع, العقد الأول ارتفع أسقطه فسخه, فما بقي عندنا إلا أن يرجع نفس المال نفس القيمة, ولهذا قال لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له, بما كان له. والقول الثاني, القول الثاني أنه يجوز, أنه يجوز بأقل أو بأكثر, ويجوز لو اختلف النوع أيضا, يجوز لو اختلف النوع. يقول أن الربا هنا بعيد, كونه يكون ربا فإنه بعيد. قال لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهم بما كان له, وتجوز بعد نداء الجمعة, يعني يقصد النداء ها الثاني. لماذا تجوز؟ لأنها ليست بيع, ليست هي فسخ, هي فسخ. أما البيع فإنه لا يجوز بعد النداء الثاني للجمعة, البيع غير صحيح. إذن هنا فسخ, إذن هنا فسخ, ولهذا تجوز بعد النداء الثاني. قال وتجوز بعد نداء الجمعة, بعد نداء الجمعة. ولا يلزم إعادة كيل أو وزن, لا يلزم, يعني إذا باعه خمسين صاع مثلا, خمسين صاع من البر, ثم رجع إليه وقال أقلني, أقلني, والخمسين موجودة, ما نقول كلها مرة أخرى, لا يكفي يردها, الكيل الأول يكفي, الكيل الأول يكفي. ولا يلزم إعادة كيل أو وزن. وتصح, وتصح من مضارب, تصح من مضارب, يعني لو أن إنسان أعطى شخص فلوس ليضارب ثم رجع إليه وقال أقلني, أقلني, فإنها تصح, فإنها تصح, لأن كل منهم إذا تنازل عن حقه وألغى العقد التغى, مع أن العقد لازم ولا جائز؟ لازم. ما العقد لا ينفسخ إلا بإذنهما. قال وتصح من مضارب وشريك. وشريك تصح أيضا من الشريك، إذا شاركت واحد في تجارة أو شاركته في أرض ثم بعدما شاركت رجعت إليه وقلت أنا هونت أريد أن تقيلني، رجع لي فلوسي ولا أريد أن أكون معك شريك، هنا يستحب أن يقيله أيضا، هنا يستحب. قال وشريك وبلفظ صلح. بلفظ الصلح يجب أن تقول صالحني صالحني وأقل هذه البيعة فإنه يصح. وبيع ومعاطاة. وبيع ومعاطاة، لو قال البائع قال بعني سيارتي التي أنا بعتك بعنيها، ويقصد الإقالة، يقصد الإقالة فردها وأخذ القيمة، نفس القضية، لأن العبرة بالألفاظ المعاني للمباني، العبرة بالألفاظ المعاني، يعني يرد السيارة وهذا يعطيها القيمة. قال ومعاطاة، ومعاطاة حتى لو بدون لفظ، يعني لو أتى إليه وقال خذ الفلوس ثم هذا قال خذ السيارة، كل هذا جائز، لأن الإقالة تحصل بكل ما مر معنا مما ذكر، الإقالة تحصل. قال ولا يحنث بها من حلف لا يبيع، يعني حتى لو قال بلفظ البيع أراد الإقالة وسماها بيعا لا تكون بيعا، لا تكون بيعا. ولا يحنث بها من حلف لا يبيع، لأنها ليست بيع. لو شخص قال والله لا أبيع سيارتي هذه، شخص اشترى سيارة من زيد، اشترى سيارة من زيد قال والله ما أبيعها، واضح ولا لا؟ ثم أتى زيد وقال يا أخي أنا أريد أن ترد السيارة، فردها له وأخذ القيمة، صورة صورة بيع، لكنه ما يحنث مع أنه حلف أنه لا يبيع، لم يحنث هنا لأن هذه ليست بيع، لأن الإقالة ليست بيع، وإن شابهت البيع ها في الصورة، وإن شابهت البيع في الصورة فإنه أخذ مال وإعطاء مال على سبيل التأبيد، صح ولا لا؟ هذا البيع، وهنا الإقالة أشبهت البيع لكنها ليست بيع، ولهذا لو حلف لا يبيع ثم أقال فإنه لا حنث عليه. قال ولا يحنث بها من حلف لا يبيع ولا خيار فيها، لو أنه أقاله قال أقلتك خذ السيارة وأخذ الفلوس، قال بشرط لي أسبوع الخيار، هل له الخيار؟ لا، هي ليست بيع، فسخ مباشرة، إما أن يفسخ وإما أن يرفض، ما في خيار. ولا خيار فيها، أي لا يثبت في الإقالة خيار مجلس ولا خيار شرط ونحوه. خيار مجلس، لو أنه قال أقلني قال أقلتك في المجلس ثم ذلك قال لا أنا هونت، لأننا لا نزال في المجلس ما تفرقنا، نقول ما يملك أني هون خلاص، هنا أقاله حصرت الإقالة. لماذا؟ لأنه ليس بيع، الإقالة ليست بيع حتى يثبت بها خيار المجلس. قال ونحوه ولا شفعة، ولا شفعة فيها لأنها ليست بيعا، يعني الصورة السابقة كلها ليست بيع. ولا شفعة، ولا شفعة، الشفعة لو أن إنسان شريك مع شخص في أرض، شريك مع شخص في أرض فباع نصيبه لزيد، باع نصيبه لزيد، واضح ولا لا؟ فاشتراه زيد ثم أتى وقال أقلني من البيع أريد نصيبي، واضح ولا لا؟ قال الشريك الأول لا أنا أريد أن أخذ النصيب هذا أنا أشفع، هل له الشفعة؟ لا، ليس بيع، ليس له الشفعة، إنما الشفعة إذا كان بيعا، إذا أراد زيد أن يبيع نصيبه الشريك له أن يشفع يقول لا أنا أشتري منك، هنا نعم، لكن ما دام باعه على زيد من الناس ثم أراد زيدا يرد البيع وقبل هذا وتدخل الشريك وقال لا خلاص أنت ما دام منك بعت من البداية أنا أريد أن أخذها، أخذها بالشفعة، هل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك لأنها ليست بيع، لأنها فسخ، فيرجع الشركة الأول مكانه، يرجع الشركة الأول مكانه، واضح هذه الصورة؟ نعم واضح؟ طيب نعم؟ طيب نعم؟ طيب الشركة أنا وأنت الآن شركة في أرض، واضح ولا؟ لي النصف منها، بعت نصيبي على أبو أحمد، أنت لك أنك تشفع الآن، لكنك تقول لا أنا أشتريها منك مو أبو أحمد، صح؟ لكنك ما شفعت، بعتها على أبو أحمد أنا، بعد ذلك أتى أبو أحمد وقال أنا هونت ما أريد الشراكة، عطني فلوس وخليك مكانك، صح؟ أنت لما جيت أبو أحمد قلت لا أنا أخذها ما أريد الشركة الأول، ها هذه تسمى شفعة، هل تملك الشفعة أنت الآن هنا؟ لا، لماذا؟ لأني ما بعت الآن، أبو أحمد ما باعني إنما أقالني، واضح ولا لا؟ فأرجع في مكاني الأول، أرجع في نصيبي، واضح ولا لا؟ طيب، قال ولا يحنث ولا شفعة فيها، لأنها ليست بيعا، لأنها ليست بيعا، ولا تصح مع تلف مثمن، إذا تلف الثمن ما تصح الإقالة، واضح ولا لا؟ لماذا؟ لأن ما عندنا محل هنا، ما عندنا قيمة، ما عندنا فلوس. شخص الآن اشترى سيارة، اشترى أرض بسيارة، اشترى أرض بسيارة، واضح ولا لا؟ ثم أين الثمن الآن؟ السيارة. أراد أن يقيلها، أراد أن يرجع بالخاص، أنا الآن أبي أرضي، أبرد السيارة، لك السيارة محترقة، ها هل يقيلها يقول أعطني بدلها؟ لا، إذا أعطاه بدلها صار بيعا، فإذا صار الثمن تالف لا يكون إقالة، واضح لما هو واضح؟ طيب، قال ولا تصح مع تلف مثمن أو موت عاقد، إذا مات البائع أو مات المشتري ما تصح الإقالة، لأن الإقالة تكون بين طرفين، بين البائع والمشتري، فلا يحل غيرهم محلهم. ولا تصح مع تلف مثمن أو موت عاقد ولا بزيادة على ثمن أو نقصه أو غير جنسه، هذه المسألة السابقة. يقول لا تصح الإقالة بزيادة على ثمن، لو قال اشترى سيارة ب50,000 قال أقلني، قال بشرط أنا أخذ زيادة على 50، يعني ترد لي 50 اللي أعطيتك و2,000 ريال، المصنف يقول لا ما تصح، واضح ولا لا؟ طيب لماذا لا تصح إذا لم تكن بيعا، صح ولا لا؟ طيب قال أقلني، قال والله ما أنا مقلك إلا ب1,000 ريال، مع أن الإقالة هنا تضر بالبائع، صح ولا لا؟ لأن الناس الآن إذا نظروا إلى المشتري أنه رد المبيع ماذا سيقولون؟ سيقولون أكيد المبيع فيه عيب، صح ولا لا؟ وينقص قيمته ويجعل الناس لا ينظرون إليه، صح ولا لا؟ لكن المصنف يقول لا يصح بالزيادة، لا يصح بزيادة الثمن ولا نقص. والقول الثاني أنه يصح، قول الثاني أنه يصح وليس هناك مانع، وليس هناك مانع، لو قال خلاص أعطيك 1,000 وأقلني ما المانع؟ ليس هناك مانع. قال أو غير جنسه، غير جنسه اشتراها بريالات، اشتراها ب50,000 ريال، قال أقلني، قال بشرط أن أرد لك بدل ريالات دنانير، دنانير، المصنف يقول لا لا يصح، والقول الثاني أنه يصح، يعني ينظر الدنانير الريالات كم تساوي ويردها له، لأن الربا هنا بعيد، الربا هنا بعيد، هذا ليس بيع، هذا ليس بيع، وكونه يأخذ بدل 50,000 يأخذ دنانير هنا لا بأس، لكن لا يتفرق بينهما شيء، لا يتفرق بينهما، ها بينهما شيء، يرد له ما أخذ منه. قال أو نقصه أو غير جنسه ومؤونة رد مبيع تقايلاه على بائع، انتبه مؤونة الرد. قد يقول قائل ما ذنب البائع يردها؟ الآن لو أنك اشتريت سيارة من شخص، السيارة من شخص، ثم ذهبت إليه وقلت يا فلان أقلني أنا ما أريد السيارة، واضح ولا لا؟ السيارة الآن أين هي؟ عندي أنا، صح؟ ما أستطيع أن أوصلها إلى زيد صاحب الأول إلا بفلوس، صح ولا لا؟ المؤونة الآن على المشتري أو على البائع؟ ها على البائع، المؤونة على البائع لا على المشتري. لماذا؟ لأني لما قلت له أقلني، ها قال أقلتك، أقلتك، صح؟ صارت السيارة الآن عندي أمانة، واضح لا؟ فأنا أمين، وهل المؤونة في إيصال الأمانة على مالكها ولا على الأمين؟ على مالكها، فتكون المؤونة هنا على نعم البائع، ها المؤونة أكيد لا تركي ظهرك تو، إذا أتاك النعاس اجلس جلسة غير مريحة عشان النوم يذهب. طيب الآن لو ردها بالبيع، أقصد بالعيب، المؤونة على من؟ على المشتري. لو اشترى سيارة وجد بها عيب قال يا أخي أنا أريد أن أرد السيارة لأن فيها عيب، قال خلاص ردها، مؤونتها على من هنا؟ على المشتري، لأنها عنده ملكه ليست أمانة. لكن لو قال أقلني أنا هونت، قال سم تستاهل عطني فلوس، خذ فلوسك. الآن السيارة من يوصلها إلى البائع؟ المؤونة على المشتري ولا على البائع؟ على البائع. لماذا؟ لأنها الآن ملكه وهي أمانة عند المشتري، وصاحب الأمانة هو الذي يأتي يأخذها، الكلفة عليه ليست على الأمين. اتضحت هذه المسألة؟ طيب، قال ومؤونة رد مبيع تقايلاه على بائع، على بائع. ثم قال رحمه الله تعالى باب الربا والصرف، باب الربا والصرف. وهذا الباب ذكره المصنف في باب البيوع، في آخر باب البيوع، لأن الربا صيغته كصيغة البيع، الربا صيغته كصيغة البيع، لكنه لا يسمى بيعا، لكنه لا يسمى بيعا، مع أنه مبادلة مال ها بمال، والبيع مبادلة مال بمال، لكن الربا لا يجوز أن نسميه بيعا. لماذا؟ لأن الله جعله قسيم البيع، الله جعله قسيم البيع، وحل الله البيع وحرم الربا، فدل على أن الربا ليس ببيع، دل على أن الربا ليس ببيع، وإن كان من حيث اللغة والصورة نوع من أنواع البيع، لكنه شرعا لا يسمى بيعا، لا يسمى بيعا. فقال رحمه الله تعالى باب الربا والصرف. الربا لغة، الربا لغة الزيادة، الربا لغة الزيادة كما قال المصنف لقوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وربت يعني زادت، وربت يعني زادت، ولا تقول رابية، رابية يعني زائدة مرتفعة، مرتفعة، كمثل جنة بربوة يعني مكان مرتفع. هذا الربا لغة. أما اصطلاحا فإن العلماء رحمه الله تعالى مختلفون في تعريف المذهب. هنا يقول أي علت، يقول وشرعا زيادة في شيء مخصوص، زيادة في شيء مخصوص، هذا تعريف الربا على المذهب، الزيادة في شيء مخصوص. لكن هل هذا جامع؟ لا. ولهذا من العلماء من عرفه أنها الزيادة في بيع شيئين يجري فيهم الربا، أنه الزيادة في بيع شيئين يجري فيهم الربا، طيب هل هذا جامع أيضا؟ ربا الجاهلية هل أدخل في هذا التعريف؟ يعني إذا كان على الإنسان دين، إذا كان على الإنسان دين ثم حل الأجل، حل الأجل ماذا يصنعون؟ ها يزيدون في الدين ويعطونه أجل، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فإذا حل الأجل زادوا في الدين وأعطوه أجل، وهكذا. هل أدخل في هذا التعريف اللي هو بيع ربوي، بيع شيئين يجري فيهم الربا؟ لا. ولهذا هناك تعريف ثالث، هناك تعريف ثالث للربا، وهو التفاضل في أشياء مختصة، التفاضل في أشياء مختصة، وزيادة على الدين مقابل الأجل مطلقة، وزيادة على الدين مقابل الأجل مطلقة. فهذا لعله أجمع التعريفات، أجمع يعني التفاضل في أشياء مختصة، ومعنى التفاضل يعني الزيادة، يعني الزيادة، وزيادة على الدين ليشمل أيضا ربا الجاهلية، وزيادة على الدين مقابل الأجل مطلقة، مقابل الأجل مطلقة، هذا هو، هذا الربا، هذا الربا. وانتبهوا الربا فيه صعوبة لكن له ضوابط وله قواعد، إذا ضبطها الإنسان ما أشكل عليه شيء، ما أشكل عليه شيء. بعدما يضبط يعني العلة في الربا، ما هي العلة في هذا النوع، ما علة كونه ربا، إذا ضبط هذه المسائل سهل عليها الباقي، وسيأتي معنا، سيأتي معنا. قال رحمه الله تعالى الربا مقصور، الربا مقصور يعني بألف مقصورة، يعني يكون بألف مقصورة. والربا مقصور وهو لغة الزيادة لقوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأي علت، وشرعا زيادة في شيء مخصوص، والإجماع على تحريمه. الربا محرم، محرم بالإجماع، وهو كبيرة من كبائر الذنوب, كبيرة من كبائر من كبائر الذنوب. والمرابي ملعون, المرابي ملعون, لعنه النبي صلى الله عليه وسلم, بل لعن في الربا خمسة, لعن في الربا خمسة, لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. حديث جابر في صحيح مسلم, لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال هم سواء. ورد أيضا أن الربا 73 باب, 73 بابا, أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. لكن انظروا في هذا الحديث, هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا, أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه, وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم, عرض الرجل المسلم. يعني هذا من أربى الربا, أن يتكلم الإنسان في مسلم وأن يغتابه. وهو محرم الربا بالإجماع, مجمع على تحريمه, لكنه مختلف في بعض الصور. يعني بعض الصور قد تكون ربا عند بعض العلم ليست ربا عند آخرين, أما الربا من حيث الجملة فهو محرم بالإجماع, فهو محرم بالإجماع. قال والإجماع على تحريمه لقوله تعالى وحرم الربا, حرم الربا. طيب لماذا المصنف هنا قدم الإجماع على الآية مع أن الدليل ما هو؟ الدليل المقدم على الإجماع صح, ولا يمكن يكون إجماع إلا بعد إلا عن دليل, وهنا قدم الإجماع على الدليل. لماذا؟ لأن الإجماع لا ينسخ, لأن الإجماع لا ينسخ. الدليل ممكن ينسخ, ممكن يأتي شخص ويتطرق للنسخ ويقول منسوخ الآية, لكن الإجماع لا ينسخ, ولهذا قدمه. قال والإجماع على تحريمه, والإجماع على تحريمه لقوله تعالى وحرم الربا, وحرم الربا. والصرف بيع نقد بنقد. بالنسبة للصرف, الصرف لغة الإنفاق, الصرف في اللغة الإنفاق. والنقل والصوت أيضا, الصرف في اللغة الإنفاق, والنقل والصوت, هذا كله يسمى صرف. ولهذا قال صريف الأقلام, حتى سمع صريف الأقلام يعني صوته. فالصرف لغة يشمل معاني من الإنفاق ومن الصوت إلى آخره. أما شرعا, أما الصرف شرعا أو اصطلاحا, صرف اصطلاحا هو بيع نقد بنقد أو أثمان بأثمان. الصرف اصطلاحا هو بيع نقد بنقد, نقد بنقد أو أثمان بأثمان, أو أثمان بأثمان. انتبه, أما قولنا نقد بنقد هذا حتى المصنف يقول الصرف بيع نقد بنقد, لكن النقد يشمل الذهب والفضة فقط, النقد والذهب والفضة. لكن الأثمان ها يشمل ما يقوم مقام الذهب والفضة كما سيأتينا, كالأوراق النقدية الآن مثلا, كالعملات الدولية, هذه كلها أثمان للأشياء وقيمة للمتلفات. واضح ولا لا؟ فالصرف لغة هو بيع نقد بنقد أو أثمان بأثمان. نعم, اصطلاحا نقصد, اصطلاحا بيع نقد بنقد. طيب الآن لو أن إنسان معه 500 ريال ورقة واحدة وذهب يصرفها مئات أو عشرات, صح ولا لا؟ الآن الصرف هذا بيع ولا ما هو بيع؟ احنا قلنا اصطلاحا الصرف بيع نقد بنقد صح؟ الآن بيع ولا ما هو بيع؟ هو بيع, هو بيع, لأنه مبادلة مال ها بمال على طريقة التملك والتأبيد. فكأنك بعته 500 ها ب500, كأنك بعت 500 ب500. ولهذا اشترط فيما يشترط في الأصناف الربوية كما سيأتي. قال والصرف بيع نقد بنقد قيل سمي به لصريفهما وهو تصويتهما في الميزان, لأن يكون لها صوت إذا وضعت في الميزان. وقيل لانصرافهما عن مقتضى البيعات، لانصرافهما عن مقتضى البيعات، لأن البيعات منها ما يكون في الأجل ومنها ما يكون الحال ومن إلى آخره. أما الصرف لا، الصرف لا بد من القبض، الصرف لا بد من القبض. قال لانصرافهما عن مقتضى البيعات من عدم جواز التفرق قبل قبض، قبل القبض ونحوه، قبل القبض ونحوه. قال والربا نوعان، الربا نوعان، ربا الفضل، ربا فضل وربا نسيئة. الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. واعلم أن النوعين محرمان على الصحيح عند عامة أهل العلم، أن ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل وربا النسيئة، لكن ربا النسيئة أشد، لكن ربا النسيئة أشد. ولهذا ورد في حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. والجواب على هذا الحديث أنه لا ربا كامل إلا في النسيئة، فربا النسيئة هو الربا الكامل. أما ربا الفضل فهو ربا لكنه أقل من ربا النسيئة، أقل من ربا النسيئة. واضح ولا لا؟ ولهذا انتبهوا، بعض العلماء يقول ربا النسيئة وسيلة أصلا إلى ربا الفضل، لأنه إذا أراد أن يعطيك مثلا 50 بـ60 لازم أن يضع أجل مقابل هذه الزيادة، صح؟ فيضطر أن يجعله نسى إلى أجل، فيكون ربا النسيئة أصلا هو وسيلة لربا، إلى ربا الفضل، وسيلة إلى ربا الفضل. فهو جمع ربا النسيئة، جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل وربا النسيئة. والمراد بالفضل الزيادة، معنى الفضل الزيادة، يعني مثل 50 غرام 60 غرام هذا ربا، ما نوعه؟ ها، فضل، ربا فضل. أعطاه 50,000 دين، أقصد أعطاه 50,000 بـ55,000 ريال، ها، ربا فضل. أعطاه 50 بـ55,000 ريال إلى أجل، ما معنى ما نوع ربا فضل ونسيئة؟ فالفضل الزيادة والنسيئة الأجل، والنسيئة الأجل. والربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. قال ويحرم ربا الفضل في كل مكيل إلى آخره، يحرم ربا الفضل. طيب ربا النسيئة معناه أشد من ربا الفضل، ما ذكره المصنف، صح؟ سيذكره في فصل مستقل، سيذكره في فصل مستقل، لكن هنا ما ذكره لماذا؟ لأنه إذا وجد ربا الفضل لا بد من ربا النسيئة، أقصد لا ما يجري فيه ربا الفضل لا بد أن يجري فيه ربا النسيئة. انتبهوا، ليس معناه أن إذا وجد ربا الفضل لا بد من النسيئة، لا، قد يوجد زيادة بدون نسيئة، لكن أي شيء يجري فيه ربا الفضل يجري فيه ربا النسيئة. فما حرم فيه الزيادة حرم فيه الأجل، حرم فيه الزيادة حرم فيه الأجل. واضح ولا لا؟ طيب، المصنف الآن يقول يجري ويحرم ربا الفضل في كل مكيل إلى آخره. عندنا الآن أصناف الربا الذي ورد النص فيها 6، أصناف الربا الذي ورد النص فيها 6: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. كم هذه؟ 6، كما في حديث عبادة المعروف: الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، إلى آخره. إذن كم الآن أصناف الربوية؟ 6: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه الأصناف الربوية. صنفان نقد، صنفان نقد، والأصناف الأخرى الباقية طعام أو قوت أو غيره. إذن نحن الآن عندنا عندنا مسألتان. المسألة الأولى الذهب والفضة، المسألة الأولى الذهب والفضة. أما جريان الربا في الأمور الستة فهذا متفق عليه، يجري الربا في هذه الأمور الستة، لكن هل يقاس عليهم غيرهم أو لا؟ فعندنا الأصناف الستة أولا: مذهب الظاهرية وابن عقيل من الحنابلة أن الربا لا يجري إلا في هذه الأمور الستة، أن الربا لا يجري إلا في هذه الأمور الستة، هذا مذهب الظاهرية، مذهب ابن عقيل من الحنابلة وأيضا طاووس، أن الربا لا يكون إلا في هذه الأصناف الستة. القول الثاني: لماذا هذه الأصناف الستة؟ للنص عليها، لنص النبي صلى الله عليه وسلم عليها. القول الثاني: مذهب الجمهور، لو كلمتهم هنا ما ادريش هم هنا في الحوش، يمكن الحلقة هنا، سكر الدراجة طيب، القول الأول أنه لا يجري الربا إلا في الأصناف الستة فقط، واضح ولا لا؟ طيب، القول الثاني وهو مذهب الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم، مذهب الجمهور أن الربا يجري في الأصناف الستة وما وافقها في العلة، أن الربا يجري في الأصناف الستة ويقاس عليها ما وافقها في العلة، واختلفوا في العلة كما سيأتي. إذن القول الثاني أن الربا ليس في الأصناف الستة، الربا في الأصناف الستة وفي غيرها مما يوافقها في العلة، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، مذهب الجمهور هو الراجح، أن الربا يجري في الذهب والفضة وأيضا في غير الذهب والفضة، ويجري الربا في الأصناف الأربعة الأخرى ويجري في غيرها أيضا قياسا عليها، لأن الشريعة لا يمكن أن تفرق بين متماثلات، لا يمكن. فإذا كان البر هو طعامهم، أقصد الشعير مثلا هو طعامهم ويجري فيها الربا، صح ولا لا؟ ثم الشعير الآن التغى ولم يكن طعام، وصار طعام الناس الآن الأرز، هل ممكن نقول لا يجري فيها الربا؟ كان الناس يتعاملون في الذهب والفضة، ثم الآن انتهى التعامل الذهب والفضة وصار يتعاملون بعملات ورقية، هل ممكن أن نقول لا يجري الربا في هذه العملات الورقية ويتعطل في العالم كله، في العالم الإسلامي كله لا ربا؟ فالشريعة لا تفرق بين متماثلات، فالجمهور رحمهم الله تعالى يقولون الربا يجري في الذهب والفضة وفيما عداهم مما يوافقهما في العلة، وكذلك في الأصناف الأخرى، واضح ولا لا؟ طيب، ما دام الربا يجري فيما وافقهما في العلة، ما هي العلة؟ عندنا أولا الذهب والفضة، ما هي العلة في كونه ربا؟ ما هي العلة في كون الذهب والفضة ربا؟ فالقول الأول الذي هو قول الظاهرية، هل يحتاج نذكره؟ ما يحتاج، لأنه يقولون الأصناف الستة لا يجري فيها الربا، أما الذهب والفضة كونه ذهب وفضة، والأصناف الستة كونه بر وشعير الآخرين، نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولهذا لا يحتاج أن نذكر رأي الظاهرية. ثم معي ولا لا؟ طيب، إذن نقول القول الأول وهو مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية، قول الأول وهو مذهب الحنابل ومذهب الحنفية، أن العلة في الذهب والفضة الوزن، العلة في الذهب والفضة الوزن، فكل شيء يوزن يجري فيه الربا، كل شيء يوزن يجري فيه الربا، واضح ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن. وأيضا لما ذكر التمر باع الجمعة بالدراهم إلى آخره، ثم وقال مثل ذلك في الميزان يعني فيما يوزن، فقال كل شيء يوزن يجري فيه الربا. ولهذا عند الحنابلة ها الربا يجري في الذهب والفضة والحديد والنحاس والقطن إلى آخره، كل شيء يوزن يجري فيه الربا. فما تبيع طن حديد طن ونص ما تبيعه لأنه ربا، العلة ها الوزن. هذا مذهب الحنابلة والحنفية أن العلة في الذهب الوزن. القول الثاني، القول الثاني وهو مذهب المالكية، أن العلة غلبت الثمنية، العلة غلبت الثمنية، فالذهب والفضة هي الغالبة في الثمنية، وهي التي يتداولها الناس قيم للمشتريات وأثمان للمبيعات للمتلفات إلى آخره. إذن لا ربا إلا في الذهب والفضة عند المالكية. فالمالكية هنا وافقوا من؟ ها وافقوا الظاهرية، وافقوا الظاهرية. ها واضح ولا لا؟ طيب القول الثالث، القول الثالث، القول الثاني مذهب من؟ والشافعية. نعم المالكية والشافعية، اي المالكية والشافعية، نعم مالكية والشافعية. القول الثالث أن العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية، مطلق الثمنية، يعني ليست غلبة الثمنية، لا مطلق الثمنية، أي شيء يكون ثمن يجري فيه الربا، أي شيء يكون ثمن للأشياء يجري فيها الربا. وهذا قال به جمع من العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وهيئة كبار العلماء عندنا واللجنة الدائمة إلى آخره، أن العلة في الذهب والفضة كونها ثمن، العلة الثمنية، فكل ما قام مقام الذهب والفضة في الثمن يجري فيها الربا. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. ها بل لو قيل هو المتعين ها لكان صحيحا، لكن هل تستطيع أن تفرض قولك على المالكية والشافعية والحنابلة تقول هو المتعين؟ لأننا لو قلنا بمذهب الحنابلة والشافعية والظاهرية كان لا ربا يوجد اليوم. ولهذا عند الحنابلة عند الظاهرية عند الشافعية البنوك هذه ليست ربا، ممكن تشتري 100,000 150,000 ريال. لماذا؟ لأن العلة عند الحنابلة الوزن، والفلوس ما توزن، الريالات الورقية ما توزن. والعلة عند الظاهرية ها كونه ذهب وفضة، ما عداها لا يجري فيها الربا. والعلة عند الشافعية والمالكية غلبة الثمنية، والغلبة لا تكون إلا في الذهب والفضة، فما عداها لا يجري فيها الربا. إذن اليوم يكون ها لا ربا في العالم. وهل الشريعة تفرق بين متماثلات؟ تجري الشريعة الربا فيما هو ثمن للأشياء الذهب والفضة، ثم إذا قام غيرها مقامها نلغي هذا الحكم؟ أبدا. وعلى هذا يكون القول الراجح أن العلة في الذهب والفضة كونه ها ثمن، كونه ثمن مطلق الثمنية، فكل ما قام مقام الذهب والفضة في الثمن يأخذ حكمه. ولهذا الفلوس التي تداول الآن، العملات الورقية الآن، أسناد تقوم مقام الذهب والفضة، يعني بدل الناس ما يأخذون سبائك ذهب يصرفونها ويتبايعون بالذهب ويتبايعون بالفضة، يتبايعون الآن بالعملات الورقية تتخذها الدول. وإلا العملات الورقية هي ورق لا قيمة له، ولهذا لو أن الدولة أبطلت العملة ماذا تكون هالأوراق هذه؟ ها تكون لا قيمة لها، كهذا القرطاس اللي ساقط على الأرض. لكن لما ضربت صارت عملة يتعامل الناس بها، صار لها قيمة، لها ثمن، فيجري فيها الربا، يجري فيها الربا. واضح لما هو واضح؟ نعم. الثاني هو مذهب الشافعية والمالكية، اي الثاني غلبة الثمنية، الغالب. ما الغالب في الثمنية؟ الذهب والفضة، هو اللي غالب طاغى على كل شيء الآن. يعني الذهب والفضة لا يمكن أن يتعطل في العالم، واضح لنا؟ ولهذا لو أنه لو سلم جدلا ما في تعامل بالذهب والفضة، ألغي الذهب والفضة، مع أنه مستحيل يلغى، لكن ألغى، ألغي البر والشعير، ما في شيء، لازم أن يجري فيها الربا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، ما دام ورد النص فيه لا كلام لأحد، صح ولا لا؟ الكلام على هل جريان الربا في هذه الأصناف لذات هذه الأصناف لذاتها أو لعلة فيها، واضح ولا لا؟ طيب الآن لا صلاة بحضرة طعام ولا ويدك على خبثها، صح؟ ما العلة؟ ها؟ التشويش، عدم الخشوع، صح؟ طيب لو شخص أراد أن يصلي على أرض حارة أو باردة ما في دليل، ما حكم الصلاة؟ نقول مكروه ولا صحيحة؟ ها؟ مكروه. لماذا؟ ما العلة؟ لأنه لن يخشع في صلاته، لن يرتاح في هذا المكان، يحاول أن ينتهي بسرعة من برودة الأرض أو من الرمضة. لماذا؟ لأن العلة في الصلاة بحضرة طعام أو يدفع الخبثان، ها، الانشغال عن الصلاة، فكل ما أشغل عن الصلاة يأخذ حكم هذه، واضح لا؟ طيب الآن الذهب والفضة كونه ربا، هل هناك علة أو أنه ربا لأنه ذهب ولأنه فضة؟ ها، أما الظاهرية سبق لأنه ذهب وفضة، ومن الحنابلة ابن عقيل إمام من أئمة الحنابلة، لكن الحنابلة يقولون نعم الذهب والفضة يجري فيها الربا لوجود علة فيه، علة. ما هي العلة؟ لكونه يوزن، الذهب يوزن، إذن كل شيء يوزن يجري فيها الربا. الشافعي يقول لا، غلبة الثمنية، مو بالأجل الوزن، غلبة الثمنية، فوافقوا من؟ الظاهرية، فقالوا لا ربا إلا في الذهب والفضة. لكن ما رأيكم اليوم؟ هل نقول غلبة الثمنية أو الوزن، أو نقول مطلق الثمنية؟ مطلق الثمنية، هذا هو الواقع، لأننا إذا لم نجعل العلة في الذهب مطلق الثمنية، معناه أنه لا ربا في العالم اليوم. هل الناس اليوم يتبايعون في الذهب والفضة؟ أبدا. هل من اشترى سيارة يأخذ معه شبيكة ويقول خذ هذه وأعطني السيارة، أو يأخذ معها عملة ورقية؟ ها، ورقية. إذا أراد أن يزكي الآن، هل يزكي العملة الورقية منها أو يزكيها ذهب؟ ولهذا هناك أقوال يعني بعضها لا يجري الربا في الأوراق النقدية ولا يجري أيضا الزكاة، يقول هي كالأواني كالأمتعة، يعني مثل القدر والبريق والآنية إلى آخره، فلا يجري فيها الربا. لكن على كل حال، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فالذين قالوا مطلق الثمنية هذه هي التي تتوافق مع أصول الشريعة، وهي التي يعني تدل عليها قواعد الشريعة، ويدل عليها أيضا مناط الحكم في أشياء كثيرة تقاس في الشريعة، فما وافق في العلة يعلق به الحكم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فكونها ثمن يتعامل الناس بها، يبيع ويشتري بها، أخذت حكم الذهب والفضة، واضح لما هو واضح؟ طيب هذا بالنسبة للذهب والفضة، بالنسبة للذهب والفضة أنه يجري به الربا، العلة ما هو؟ ها، مطلق الثمنية، العلة مطلق الثمنية. بقي عندنا الأصناف الأخرى، وأنا سأعطيكم يعني الخلاف مختصر، ما يحتاج أن نذكر الأدلة، لكن ليضبط الإنسان ما هي العلة حتى يعني يسهل عليه التعامل مع ما ذكره الفقهاء ومعرفة سياقهم لهذا الكلام في كتاب هذا وغيره. الأصناف الأربعة الأخرى التي هي البر والشعير والتمر والملح، هل يجري فيها الربا عند الظاهرية؟ ها؟ أقصد هل يجري في غيرها؟ لا، الظاهرية معروفة، الذهب والفضة والأصناف الأربعة فقط، ما عداها لا يجري، ليس هناك علة. الجمهور الربا يجري فيما وافقها في العلة، يجري فيما وافقها في العلة، واضح ولا لا؟ طيب ما هي العلة في البر والشعير إلى آخره؟ ما هي العلة؟ الحنابلة رحمهم الله تعالى، الحنابلة العلة الكيل، العلة الكيل، فكل ما كان مكيل يجري فيه الربا، كل ما كان مكيل يجري فيه الربا، فلا يباع بجنسه إلا متساوا وتقابضا إلى آخره كما سيأتي. إذن الحنابلة يقولون العلة الكيل، العلة الكيل. ومع الحنابلة أيضا الحنفية، الحنفية أيضا يوافقون الحنابلة، العلة الكيل. الشافعية العلة الطعم، العلة الطعم، كل شيء مطعوم يطعم له طعم هذا يجري فيه الربا، يجري فيه الربا. طيب برتقالة، برتقالتين، برتقالة برتقالتين، ربا ولا من ربا؟ عند الشافعية ربا، بيضة ببيضتين، تفاحة بتفاحتين، ها حلاوة بحلاوتين، أي شيء طعم فهو يجري فيه الربا، فلا يباع بجنسه إلا متماثلا. ها واضح لنا؟ القول الثالث، قول الثالث وهو قول المالكية، الاقتيات والادخار، الاقتيات والادخار، يعني كل شيء يكون قوت ويدخر يجري فيه الربا، كل شيء يكون قوت ويدخر يجري فيه الربا. وش معنى قوت؟ ها يعني قوت الأبدان تأكله غدا عشاء إلى آخره، فيه شيء يوكل لكن ما هو قوت، إما أن يكون فاكهة وإما أن يكون أكل عادي ما تقتاده، ما يقتاته الناس غذاء لهم، هذا معنى قوت. ومعنى يدخر يعني يحفظ في البيوت مدة طويلة، يعني عندك مثلا التمر ها قوت ولا ما هو قوت؟ قوت ويدخر يحفظ. ها البر قوت، الشيء أقصد الأرز ها قوت، الطحين إلى آخره، هذا كلها قوت يقتات وأيضا يدخر، أيضا يدخر. واضح ولا لا؟ طيب المكرونة الشعيرية توكل، أحيانا الإنسان يتعشى مكرونة صح؟ لكن هل هي قوت؟ لا ليس قوت. هل الناس يتخذونها للادخار؟ يدخرون مثل ما يدخرون الأرز؟ ها واضح ولا لا؟ طيب إذا لا يكون عندكم إشكال، لا يكون عندكم إشكال، إن كانت قوت وتدخر نقول يجري فيها الربا عند المالكية، وإذا كانت ليست قوت أكلة عارضة، أكلة عارضة مثل اللحم الآن، هل هو قوت؟ ليس قوت ولا يدخر مثل الأرز ومثل الخبز إلى آخره. فما كان قوت يقتات ويدخر، لأن البر ها والشعير والتمر هذا قوت يدخر، أنتم معي ولا لا؟ طيب القول الثالث الرابع، القول الرابع أن العلة الطعم والكيل، الطعم والكيل، أي شيء يطعم ويكال يجري فيه الربا، أي شيء يطعم ويكال يجري فيه الربا. وهذا القول هو أقرب الأقوال، هذا القول هو أقرب، هو أقرب الأقوال. فما جمع هذين الوصفين كونه طعم يطعم وكونه يكال، كونه يكال فيه شيء يطعم ولا يكال لا يجري فيه الربا. ها التفاح يطعم ولا ما يطعم؟ يطعم لكن لا يكال. البرتقال ها يطعم لكن لا يكال، وهكذا. فكل ما كان يكال مع الطعم فإنه يجري فيه الربا، لأن الأرز يطعم ويكال، البر أقصد البر يطعم ويكال، الشعير يطعم ويكال، التمر يطعم ويكال، واضح ولا لا؟ بقي عندنا مسألة واحدة هي التي أشكلت، وهي الملح، الملح ليس طعام ولا قوت ولا يكال، طيب لماذا يجري فيها الربا؟ النبي صلى الله عليه وسلم الحقه فيها. أما كون الربا يجري في الملح فهذا نص لا لأحد كلام، سواء يكال أو لا يكال، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ذكره فإن الربا يجري فيه. لكن العلة قالوا العلة لأنه يصلح الطعام، فكل ما أصلح الطعام يجري فيه الربا، كل ما كان يصلح الطعام يجري فيه الربا. والذي يصلح الطعام ما هو؟ الملح، الملح هو الذي يصلح الطعام. طيب غيره ما يصلح الطعام؟ معجون الطماط ما يصلح الطعام؟ يجري فيه الربا؟ لا، كماليات، هذا ليس لإصلاح الطعام، لكن الملح يصلح الطعام، لولا ما أكل الطعام، فأجري جرى فيها الربا لأنه يصلح الطعام، لولا الملح لفسد الطعام ما أكل. صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. بقي عندنا إن شاء الله غدا القواعد علشان بعد ذلك يسهل إن شاء الله معنا ضبط هذه الأمور. صلى الله وسلم يا رب. هذا اختار شيخ ابن تيمية، اختار شيخنا رحمه الله تعالى وغيره. نعم. طعم مع الوزن ما ينطعم الكيل بس؟ لا، طعم الكيل والوزن يوزن ويكال ويطعم. نعم، الطعم مع الكيل والوزن يعني ما جمع الصفين. نعم. لا، يدخره الناس ليتخذوه قوت، ليس ما يدخرون يحفظونه عندهم، لا يدخرون لأنه قوت للأبدان. في شيء حين يدخر الكماليات للتفكه، لا، هم يريدون الذي يدخر للقوت، ولذا قالوا الاقتيات والادخار.